إسنادا، يعني أنك أسندت الحديث إلى راوي، ولا يسمى هذا سندا، فصار الإسناد صالحا لإضافة الحديث إلى ناقله ولناقل الحديث نفسه، وأما السند فهو لناقل الحديث. نعم. يقول رحمه الله: وهو إخبار عن طريق المتن. الإسناد في الأصل إخبار عن طريق المتن. إيش المتن؟ الحديث. فإذا قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا إسناد، وإذا قلت قال النبي صلى الله عن فلان أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فما قاله النبي فهو المتن. إذن المخبر به هو المتن. طيب، ولهذا قال ومتن، يعني ويشترك كتاب السنة وما في متن أيضا، وهو المخبر به. إنما الأعمال بالنيات ماذا نسميه؟ متن. وسنده سندا وإسنادا. والخبر ما يدخله صدق وكذب، هذا الخبر ما يدخله صدق وكذب، يعني باعتبار ذاته لا باعتبار من أخبر به، فإنه باعتبار ما أخبر به قد لا يدخله الكذب أو قد لا يدخله الصدق، لكن باعتبار ذات الخبر يدخله الصدق والكذب. وبعضهم قال الخبر ما يصح أن يقول لقائله صدقت، يعني ما يصح لغة أن يقول لقائله صدقت أو كذبت، والمعنى متقارب، لكن ليعلم أن خبر الله ورسوله لا يصح أن يقول صدق أو كذب، بل أنا متعين علي أن أقول إيش صدق، وخبر مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة لا يصح أن أقول صدق أو كذب، بل أقول كذب، لكن كونه لا صح التكذيب في خبر الله ورسوله لا لذات الخبر ولكن لذات المخبر. وكذلك دعوة مسيلمة أنه نبي لا يجوز أن أقول هو صادق باعتبار إيش؟ باعتبار المخبر لأنه كذاب. لا، لو قال أنا رسول وهو مسلم قلنا كذبت، وإذا قاله محمد بن عبد الله قلنا صدقت. فقول المؤلف ما يدخله الخبر ما يدخله صدق وكذب، المراد باعتبار ذات الخبر لا باعتبار المخبر به، فإن المخبر به قد لا يمكن أن يدخل كلامه الصدق وقد لا يمكن أن يدخل كلامه الكذب. ثم قال ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية، يعني يطلق الخبر على الإشارة المعنوية والدلالة الحالية. فالإشارة المعنوية ما فهم من المعنى وإن لم يصرح به، والدلالة الحالية ما دلت عليه حال الإنسان. تقول مثلا أخبرني فلان أنه راضي، وما قال لك أني راضي، لكن ملامح وجهه وإشارة عينه تدل على أنه راضي. وتقول أخبرني فلان أنه غاضب، أخبرني بإيش؟ بدلالة، هو ما قال إني غاضب، لكن هيئته وحاله تدل على ذلك، والله أعلم. وتدل بمجردها عليه فلا يشترط فيه إرادة، فإتيانه دعاء أو تهديدا أو أمرا مجازا، وغيره إنشاء وتنبيه، منه أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وقسم ونداء وصيغة عفو وفسق، ولو قال لرجعيته طلقتك طلقت وفي وجه وإن ادعى ماضيا وأشهد إنشاء تضمن أسرارا ويتعلق بمعلوم مستقبل أمر ونهي ودعاء وترج وتمن وشرط وجزاء ووعد ووعيد وإباحة وعرض وتحليل. بسم الله الرحمن الرحيم. يشترك ذكر المؤلف فيما سبق أن القرآن والسنة والإجماع يشتركان في السند، يعني لا بد لهما من سند، وذكرنا أن القرآن سنده أقوى الأسانيد متواتر لفظا ومعنى يأخذه الصلاة كبير. السنة ليست كذلك، تنقسم إلى أقسام معروفة في المصطلح. الإجماع أيضا لا بد له من سند، وذلك بأن يكون المخبر عن الإجماع له اطلاع ومعرفة بمسائل خلاف الإجماع. وذكر أن الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، والمتن هو المخبر به، والخبر ما يأكله الصدق والكذب. نعم. وذكرنا أن قولنا ما يأكله الصدق والكذب باعتبار ذات الخبر لا باعتبار المخبر به. ثم قال ويطلق على نعم. وذكرنا أيضا أنه يطلق أي الخبر على مجاز على الدلالة المعنوية والإشارة الحالية، يعني أن المعاني تدل على الخبر وكذلك الدلالة الحالية الإشارة الحالية. ثم قال ويطلق حقيقة على الصيغة، هذا مبتدا درس اليوم، يعني يطلق الخبر حقيقة على الصيغة أي صيغة الخبر. مثاله العلم نافع، هذا خبر، العلم نافع هذا خبر، إذا قلنا هذه الجملة خبر فهو حقيقة صحيح، وتدل بمجردها عليه، يعني الصيغة تدل بمجرد وجودها على الخبر، وعلى هذا فلا يشترط فيه إرادة. بمجرد ما أقول العلم نافع يحكم علي بما دلت عليه هذه الكلمة، سواء أردت أم لم أرد. وبمجرد ما يقول الرجل على لزوجته أنت طالق، يحكم عليه بذلك سواء أراد أم لم يرد. وعلى هذا فإرادة الإخبار ليست شرطا في كون الصيغة خبرية، ليس شرطا في كون الصيغة خبرية كما قال رحمه الله، ولا يشترط فيه إرادة. فإتيانه يعني يتفرع على هذا، إتيانه دعاء أو تهديدا أو أمرا مجاز، لأن حقيقة الخبر هو إثبات ما أخبر به فقط. لكن قد يأتي دعاء وإتيانه دعاء هذا مجاز، مثل قولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء أو خبر؟ دعاء بصيغة الخبر. فإتيان هذه الصيغة الخبرية بلفظها بمعنى الدعاء يقول المؤلف إن ذلك مجاز. كذلك إتيانه دعاء تهديدا، إتيانه تهديدا يعتبر مجازا، لأن الأصل في الخبر الأصل فيه إثبات المخبر به فقط، لكن إذا أتى تهديدا فإنه يعتبر مجازا خارجا عن الأصل، مثل أن يقول السيد لعبده أنا سيد، يعني لي السلطة عليك، فإن فعلت شيئا فأنا سأفعل وأفعل، هذا نقول جملة خبرية لكنها للتهديد. كذلك إذا أتى بمعنى الأمر، مثل والمطلقات يتربصن، الجملة خبرية لكن معناها الأمر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، جملة يتربصن خبر خبرية لكنها بمعنى إيش؟ الأمر. يقول المؤلف إنها مجاز، وذلك لأن إتيانه دعاء أو تهديدا أو أمرا يحتاج إلى قرينة، وكل معنى يحتاج إلى قرينة فهو عندهم مجاز، عندهم مجاز. وهذه المسألة، مسألة المجاز في اللغة أو في القرآن أو في كلام النبي، موضع خلاف بين العلماء كثير، وقد سبق الكلام عليه. ثم قال: وغيره إنشاء، غيره يعني غير الخبر، إنشاء. فكلام البشر إما خبر وإما إنشاء، وإما صيغة خبرية إنشائية كما سيأتي إن شاء الله في ألفاظ العقول. لكن المؤلف يقول غيره أي غير الخبر إنشاء وتنبيه، إنشاء وتنبيه. الإنشاء كالأمر والنهي وما أشبه ذلك، والتنبيه كاسم الإشارة وياء التي تأتي للتنبيه أحيانا وما أشبه. ومنه أي من الإنشاء أمر ونهي واستفهام وتمني وترج وقسم ونداء وصيغة عقد وفسخ، كل هذا من الإنشاء. منه أمر ونهي، مثاله قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأول أمر والثاني نهي. ومنه أيضا استفهام، مثل: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. ومنه أيضا تمني، مثل قوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب. ومنه ترجي، مثل إيش؟ نعم، في القرآن: لعلي أبلغ الأسباب، على أحد القولين. والفرق بين التمني والترجي أن الترجي طلب ما فيه قرب أو طلب القريب، والتمني طلب البعيد أو المستحيل. فقول الفقير: ليت لي مالا فأتصدق منه، تمني لكن طلب بعيد. وقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا تمني لكنه مستحيل، تمني شيء مستحيل. أما الترجي فهو ما قرب، يعني ما كان فيه علامة الرجاء، مثل: رجل يبيع ويشتري فقال: لعلي أربح اليوم، لعلي أربح اليوم. هذا إيش؟ ترج، لأن عمله بالتجارة يقرب أن يربح، فيقول: لعلي أربح اليوم. طيب، وقسم، القسم من الإنشاء، مثل: والله لأفعلن كذا. فالقسم هنا، ونعني بالقسم صيغة القسم لا المقسم عليه، يعتبر إنشاء لأن المتكلم به أنشأ القسم. وأما المقسم عليه فهو خبر كسائر الأخبار. الله أعلم. نعم، هذا خبر وإنشاء. فعبد الله ولا شك في شيء، هذا إنشاء. تعريف، لها ما نقولنا إنه ما يدخله الصدق والكذب لذاته لا للمخبر به، لأن خبر الله ما يمكن يدخل فيه، لكن باعتبار الصيغة يدخلها صدق الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في مباحث الخبر الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع. القياس لم يذكره المؤلف مع أنه أحد الأدلة، لأن القياس طريقه العقل، وهذه الثلاثة طريقها النقل، فلذلك اشتركت بالخبر دون القياس. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال لرجعيته طلقتك طلقت، وفي وجه قبل وغيره إن شاء، وغيره يعني غير الخبر إن شاء، ومنه أمر مثل أقم الصلاة، ونهي مثل لا تقربوا الزنا، واستفهام هل من خالق غير الله، وتمني يا ليت قومي يعلمون، وترجي لعلي أبلغ الأسباب، وقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، ونداء يا أيها الناس اتقوا ربكم، وصيغة عقد بعتك كذا بعشرة فقال قبلت، وفصل فسخت زوجتي طلقت زوجتي، كل هذا من باب الإنشاء. طيب، وإن قال لرجعيتي، ولو قال لرجعيتي طلقت في طلقت وفي وجه وإن ادعى ماضيا، من رجعيته؟ رجعيته التي المطلقة التي يمكنه أن يراجعها بلا عقد، هذه الرجعية المطلقة التي يمكن أن يراجعها بلا عقد، وهي التي طلقها بعد الدخول أو الخلوة على غير عوض دون تمام العدد، الطبالغ التي طلقها بعد الدخول أو الخلوة على غير عوض قبل استكمال العدد، فالمطلقة قبل الدخول غير رجعية لأنه ليس لها عدة، والمطلقة بعد الدخول على عوض غير رجعية، والمفسوخة فسخا لعيب أو غيره غير رجعية، والمطلقة بعد استكمال العدد غير رجعية. إذن فالرجعية ما تم فيها أربعة شروط: أن يكون طلاقا قبل الدخول والخلوة، أن يكون طلاقا بعد الدخول والخلوة على غير عوض قبل استكمال العدد كذا زين. الفسخ هل تكون مرأة فيه رجعية؟ لا، لو فسخها لعيبها هي غير مطلقة فليس لها رجعة، طلق على عوض ليس لها رجعة، طلق قبل الدخول والخلوة ليس لها رجعة. المهم، لو قال لرجعيتي أنت طالق طلقت وفي وجه وإن ادعى ماضي، أنت طالق صيغتها صيغة الخبر لكن معناها الإنشاء، ولهذا إذا قال أنت طالق طلقت، أنت طالق طلقت فتكون الطلقة الأولى وهذه الطلقة الثانية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف وأكثر أهل العلم بناء على جواز إتباع الطلقة الطلقة. والقول الثاني في المسألة أن الطلاق الثاني لا يلحق الرجعية، لا يلحق الرجعية، لأن الله قال فطلقوهن لعدتهن، والطلاق الثاني ليس طلاقا للعدة، لأن العدة ابتدأت من متى؟ من الطلقة الأولى، فالطلقة الثانية لغير العدة فلا تكون نافذة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال بعض العلماء إن طلقها في الحيضة الأولى يعني قبل أن تأتي الحيضة الثانية فهو طلاق فغير طلاق، وإن طلقها بعد الحيضة الثانية فهو طلاق. والصحيح أنه ليس بطلاق مطلقة ولو نوى به الطلاق، لأن الطلاق لا يرتف الطلاق، إذ أن الطلاق الثاني يقع بلا عدة فيكون باطلا لمخالفته أمر الله. وقد قال الله تعالى بل قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره ورد. لكن المؤلف في كلام هذا تبع جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن الطلاق يقع على الرجعية. يقول رحمه الله وفي وجه وإن ادعى ماضيا، في وجه يعني وجه الأصحاب، وإن ادعى ماضيا فإن الطلاق يقع ويكون الطلاق على هذا الحال مرة ومرتين، مرتين الطلاق الأول والطلاق الثاني. فإذا قال رجل لرجعيته أنت طالق فهذه طلقة تحسب عليه. فإن قال أنا قلت أنت طالق يعني أنت مطلقة فيما مضى، يعني لست الآن ذات زوج، فهل يقبل أو لا يقبل؟ يقول المؤلف لا يقبل في وجه، لا يقبل في وجه، لأنه أراد بالإنشاء خلاف الظاهر، لأن الطلاق يعتبر إنشاء. فإذا قال أردت الطلاق الماضي حوله إلى خبر فلا يقبل قوله. ولهذا قال طلقت وفي وجه وإن ادعى ماضيا. وش معنى ادعى ماضيا؟ قال إن معنى قولي أنت طالق يعني الطلاق الأول فلا يقبل، ولكن الصحيح أنه يقبل إذا قال أردت الطلاق الأول، لأن لفظه محتمل، وإذا كان لفظه محتمل فإننا نعود في النية إلى قصده هو. وعلى القول الراجح مرة ثانية لا يقع عليه الطلاق ولو نواه إنشاء، ولو نوى أنه إنشاء. طيب البحث في هذه المسألة ما علاقته بباب الأخبار؟ لأن قوله أنت طالق يحتمل إخبارا ويحتمل إنشاء، فلذلك ذكره المؤلف. ثم قال وأشهد إنشاء تضمن إخبارا. أشهد أن لفلان على فلان 100 درهم، هذا إخبار، لكنه تضمن إنشاء، لأن قوله أشهد يعني الآن، والمشهود به أي نعم يعني الآن إنشاء، والمشهود به سابق أي نعم، هذا كلام المؤلف. إنشاء تضمن أخبار، أشهد إنشاء يعني الآن أشهد، تضمن إيش؟ إخبارا عن أي شيء؟ عن المشهود به، عن المشهود به، فهو إنشاء من جهة وإخبار من جهة أخرى، إنشاء من حيث الإدراء به عند الحاكم، وإخبار من حيث إيش؟ المشهود به، من حيث المشهود به، فهو في الحقيقة إنشاء لكنه تضمن إخبارا، ويتعلق بمعدوم مستقبل أمر ونهي ودعاء وترج إلى آخر. يعني أن المعدوم هل يتعلق به الأمر والنهي؟ إن قلت لا مشكل، وإن قلت نعم مشكل، فماذا تقول؟ تسكت والله أعلم؟ يعني هل يتوجه الأمر إلى المعدوم أو لا؟ مثال ذلك: أقيموا الصلاة، نزلت في عهد الصحابة، فتوجيه الخطاب إلى الصحابة واضح، لأنه يخاف الناس يمكن يقومونها، لكن بالنسبة لنا هل يشملنا الخطاب؟ نعم. طيب، هل يشملنا حقيقة أو حكما؟ في الواقع حكما، لأننا حين الخطاب بهذه الآية لسنا موجودين. فالمؤلف يقول: يتعلق بمعدوم مستقبل أمر، أي يمكن أن يوجه الأمر إلى معدوم، لكن حكما، أما حقيقة فلا. بل إن الحقيقة أن الأمر لا يوجه إلا من يتصور الأمر، أما من لا يتصور فإنه وإن وجد لا يتوجه إلى الأمر. فلو قال زوج لزوجته وهي حامل يخاطب من في بطنها، يقول: يا بني إذا جاءت الضيوف فأكرمني، نعم، يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم، لأنه لا يعقل الخطاب، هو موجود الآن لكن لا يعقل الخطاب، فلا يتوجه الخطاب إليه. لكن حكما يعني في الأحكام الشرعية يتعلق الخطاب بمعدوم المستقبل، طيب، أمر ونهي كذلك، مثل قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر والنهي هذا موجه إلى كل الأمة إلى يوم القيامة، لكن من كانوا في عهد النزول فهو إليهم مباشرة، ومن كان بعدهم فهو إليهم حكما، والله أعلم. ما قال بعض العلماء يجوز الثلاث، لأن تعرف هذا وصول فقه، مو فقه، يمكن يجيب مسائل على سبيل التمثيل ولو على رأي آخر. نعم، وإنما نص المؤلف على هذا لأن بعض العلماء يقول إن المستقبل المعدوم لا يتعلق به دعاء. كيف تدعو لشخص ما وجد: اللهم أصلح ابني، وين ابنك؟ نقول: هذا مستقبل، كما أن الإنسان يدعو لذريته مع أنها لم تحصل بعد. وكذلك ترج يتعلق بالمستقبل المعدوم، ترجي لا أن ترجو هذا المستقبل المعدوم لأنه معدوم ما يتعلق برجاء، لكن أن تدعو أن تترجى من الله لهذا المعدوم. وكذلك كما قلنا في الدعاء سواء، وكذلك تمني يعني أن تتمنى تقول ليت الله عز وجل يعطيني كذا وكذا مع أن ابنك معدوم. طيب، وكذلك شرط وجزاء، شرط وجزاء. فتقول مثلا من قام أو من طلب العلم من بني فله كذا وكذا وأنت لم يأتك أبناهم بعد، يصح، لأننا نقدر هذا المعدوم كأنه موجود. ووعد ووعيد، يعني يتوجه الوعد والوعيد على المعدوم، كل الآيات اللي فيها وعد ووعيد فهي متعلقة بالموجود حين نزول القرآن وبالمعدوم إلى يوم القيامة. وإباحة، فقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، هل الخطاب للصحابة فقط ومن بعدهم لا أحد له؟ الجواب لا، يتعلق بالمعدوم إلى يوم القيامة. وعرض وتحضير، عرض هو الطلب برفق، والتحضير هو الطلب بشدة، هذا هو الفرق بينهم. فإذا قلت لشخص ألا تنزل عندي فهذا عرض، وإذا قلت هل لا تنزل عندي فهذا تحضير، واضح؟ والخلاصة أن الإنشاء كما يتعلق بالمعدوم بالموجود يتعلق أيضا بالمعدوم، وأما الخبر فظاهر أنه يتعلق بالمعدوم والموجود، فإن جميع أخبار الرسول عن شيء سيكون من هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ليتم الله هذا الأمر حتى تسير المرأة من صنعاء إلى كذا لا تخشى إلا الله. فهذا خبر عن معدوم، والخبر عن معدوم واضح ولا أشكال فيه، لكن الأمر والإنشاء هل يتوجه المعدوم أو لا؟ الصحيح أنه يتوجه. ثم قال فصل، الخبر إن طابق فصدق وإلا فكذب. هذا على تعريف الصدق، الصدق ما طابق الواقع، والكذب ما خالف الواقع، ويختلف، فتارة يكون كذبا في الوصف وتارة يكون كذبا في الأصل. ففي الوصف لو قلت له من هذا الذي لقاك أو ما صفته فذكرت له الصفة فهذا في الوصف، وفي الأصل هل لاقاك أحد فتقول نعم أو لا. إن طابق فصدق وإلا فكذب، يعني إن لم يطابق فهو كذب. فإذا قلت لشخص قابلني 20 سيارة والذي قابلك 10 كذب، ها؟ بالوصف. لماذا؟ لأنه لم يطابق الواقع. وإذا قلت قابلني سيارة جمس كبيرة والذي قابلك صغيرة، كذب أو صدق؟ كذب، لكن في الأصل لم تقابلك سيارة جمس كبيرة أبدا، فما خالف الواقع فهو كذب، وما وافق فهو صدق. ويكونان في مستقبل كماضي، نعم الخبر يكون في الماضي بلا شك لأنه خبر، ويكون في المستقبل. فإذا قلت الشخص سأعطيك 10,000 ريال وأنت ما نجيت أن تعطيها، هذا كذب في إيش؟ مستقبل. ولو قال سيقدم فلان غدا ويكذب ما عنده خبر من الآن، فهذا أيضا كذب. كما يقول في الماضي لو قلت اشتريت بيتا وأنت تكذب، هذا في الماضي كذب. طيب يكون كما يكون وموردهما النسبة التي تضمنها، موردهما أي مورد التقسيم إلى صدق وكذب النسبة التي تضمنهما تضمنها. فإذا قلت فلان قائم فمورد الكذب والصدق هو نسبة القيام إلى زيد، لا القيام نفسه ولا زيد نفسه، لأن زيد وقيام حق، لكن نسبة القيام إليه هي اللي تكون كذب أو صدق. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحكم مهب أو عند الحكم لا ثبوتها بس. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل، وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما هو الصدق وما هو الكذب. يقول الخبر إن طابق أخذنا هذا. طيب إذن نسأل عنه، ما هو الصادق من الأخبار؟ خالد. طيب مثاله صح، الله ربنا ومحمد نبينا. طيب وما هو الكذب عليان؟ ما خالف الواقع. مثاله قال مسيلمة إنه رسول، فهذا نعلم كذب المخالف للواقع. هل يكون الكذب في ماضي خالد؟ هل يكون الكذب في الماضي أو لا؟ مثال يعني كأن يقول المسألة المقصود، هذا كذب في ماضي ولا في المستقبل؟ ومثال في المستقبل، كذب في المستقبل. إذا قلت سيقدم زيد غدا وأنت تعلم أنه قادم، هذا كذب في المستقبل. طيب يقول المؤلف إنه ما هو معلوم الصدق ومعلوم الكذب ومحتمل، هذا موجود في درس اليوم. منه أي من الخبر، ما هو معلوم صدقه وما هو معلوم كذبه وما هو محتمل. فالأول ضروري بنفسه أو بغيره كموافق لضروري، ونظري كخبر الله وخبر رسوله والإجماع، والإجماع وخبر من وافق أحده أو ثبت به صدقه. قسم المؤلف ما علم صدقه إلى أقسام. الأول ما هو ضروري بنفسه كالمتواتر، المتواتر غروري بنفسه، يعني أننا استفدنا صدقه بنفسه، مثل تواتر أن الكعبة في مكة، هذا ضروري ولا غير ضروري؟ ضروري، علمنا ذلك بالضرورة. تواتر أن في القارة الأمريكية بلدا يسمى واشنطن، ضروري ولا غير ضروري؟ لأنه متواتر، لأنه متواتر فهو ضروري بنفسه، بمجرد ما يقول قائل واشنطن يعرف الإنسان أنها في قارة أمريكا وأنها بلد كبير. نعم. طيب، في أيضا موسكو، برلين، لندن، باريس، الرياض، كل هذه متواترة ضرورية، حتى أننا الآن ما نفكر نقول من أخبرنا أن في هذه البلاد بلد يسمى كذا، يعني ضروري بنفسه. طيب، وموافق وبغيره، يعني ضروري بغيره، كموافق لضروري، يعني أخبرنا بخبر موافق للضروري لكنه ليس هو بنفسه ضروري، فهذا أيضا مما نعلم صدقه. لماذا؟ بالقياس على إيش؟ على الضروري. والمثال عندكم بالشرح، عندك إيه؟ لا لا كبر كبر لا ما وصلنا ما وصلنا هذا استفاد شو ما هو خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطئ على كذب عن محسوس او عن عدد، فذلك الى ان ينتهي الى محسوس مفيد للعلم بنفسه والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى وهو لفظي كحديث من كذب علي متعمدا، او معنوي وهو تغير الالفاظ مع الاشتراك في معنى الكلي كحديث الحوض وسخاء حاتم. ولا ينحصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هو الخبر الصادق؟ نعم عليا، ما طابق الواقع فهو صدق. والكاذب ما خالف. طيب، هل يكون الكذب في المستقبل؟ لا يكون. كيف ذلك؟ نعم، أو سيقدم فلان وهو يعلم أنه ليس بقادر. طيب، من الخبر يقول ما هو معلوم صدقه، هذا اللي وقفنا عليه. من الخبر ما هو معلوم صدقه وكذبه ومحتمل، يعني من الأخبار ما يعلم صدقه كخبر الله ورسوله، وما يعلم كذبه كالمناقض لخبر الله ورسوله. فمسيلمة الكذاب ادعى أنه نبي فهنا نعلم إيش؟ نعلم كذبا. كذلك لو ادعى شخص أنه سيبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكون نعلم كذبا. ولو ادعى أن الخلق خلقوا من غير خالق لكنا نعلم كذبا. الثالث محتمل، وهذا هو أكثر الأخبار، أكثر الأخبار محتمل للصدق والكذب. يقول: فالأول ضروري بنفسه كمتواتر وبغيره كموافق لضروري. يعني الأول يكون ضروريا، والضروري ما يضطر الإنسان إلى التصديق بمفاده أو بمدلوله كالمتواتر. فنحن الآن نعلم أنه يوجد بلد تسمى نيويورك مثلا، من أين علمنا؟ هل نحن ذهبنا ورأينا؟ لا، علمنا هذا بالتواتر، وعلمنا بذلك ضروري لا يحتاج إلى تأمل ونظر، لأنه اشتهر بين الناس وعلم. فالعلم الحاصل بالتواتر يسمى علما ضروريا. ثم قال: ومنه ما يكون موافقا للضروري، يعني بأن لا تدعو الضرورة إلى التصديق به، لكن لقوة القرائن فيه يكون كالموافق للضروري. ومن المعلوم أن الخبر كلما احتفت به القرائن قوي وزاد العلم به حتى يصل إلى شيء يوافق الضروري، وإذا تواتر واشتهر فإنه يكون ضروريا. قال: ومنه نظري. نعم، ما عندكم مثال في الشرح؟ نعم، لا لا، هذا عقل. لا، يقول خبر الله الصوت ما بين. من فضلك اقلب الشريط. أنا تشتمو بس متعلق. هذا عقلي، لكن كان يجعل موافق للضروري لأن لا جاء واحد تكلمني قال الواحد نصف الاثنين والاثنين نصف الأربعة، هذا خبر وإن كان ليس متواترا، لأن المتواتر لا بد أن يأتي من عدة جهات، فهو لما لم يكن متواترا جعلوه موافقا للمتواتر. طيب، النظري يعني الخبر ما يكون نظريا، أي لا مجال للعقل فيه، كخبر الله وخبر رسوله والإجماع. وخبر من وافق أحده، هذا نقول إنه نظري، لكن هل يفيد العلم أو لا؟ نقول إن جاء متواترا أفاد العلم كما سيأتي إن شاء الله في تمثيل المؤلف، وإن جاء أحدا ففيه خلاف، والصحيح أنه يفيد العلم بالقرائن كما حققه ابن حجر رحمه الله. يقول: الثاني، نعم، والإجماع. وخبر من وافق أحدها، يعني أحد من وافق خبر الله أو خبر رسوله أو الإجماع أو ثبت به صدقه، يعني ثبت صدقه بالإجماع لأن أجمعوا على صدقه، فهذا يكون ضروريا، يكون نظريا لكنه يفيد العلم. والثاني ما خالف ما علم صدقه، هذا ما هو؟ ما علم كذب. إذا خالف ما علم صدقه فقد علمنا كذبه، لأن ضد الشيء يثبت له حكم ضد حكم الشيء. فإذا أخبر الله بخبر وجاءنا حديث يفيد ضد هذا الخبر رددناه. ومن ذلك ما قال العلماء في أخبار بني إسرائيل أن ما ورد شرعنا بخلافه فهو كذب لا يقبل. قال والثالث ما ظن صدقه كعدل وكذبه ككذاب وما شك فيه كمجهول. هذه أخبار الأخبار غير متواترة وغير ما علم صدقه وغير ما علم كذبه، ينقسم إلى ثلاث أقسام. قسم يظن صدقه وقسم يظن كذبه وقسم محتمل. فإذا أخبرك عدل بخبر والرجل المخبر ثقة فإنك تظن صدقه فتصدقه، وإذا أخبرك كذاب بخبر فإنك تظن كذبه. فإن قال قائل لماذا لا نقول إذا أخبرني الكذاب بخبر فإنني أعلم كذبه؟ قلنا لأن الكذاب قد يصدق، وكذاب في نفسه معروف الكذب لكن قد يصدق، فهذا نظن كذبه ونرد خبره. الثالث ما شك فيه كمجهول، يعني أخبرك إنسان لا تعلم أنه عدل ولا أنه كذاب بخبر، فهذا فيه احتمال أنه صدق وأنه كذب. ولكن هل يترتب على هذا الشيء؟ نعم يترتب عليه أن تبحث، إذا كان يتعلق به حكم شرعي أن تبحث عن هل يترجع صدقه أو يترجع كذبه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما بعد نادمين. نعم أي ها السماء فوق، هذا ليس بشيء. هذا يقول النحويون ليس بكلام مثل ولا هذا نقول في هذا عقل وهذا أي هذا حس والله والله، لأنه إذا كان أصل يشترط فيهم هذا فما بالك بالفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا. ليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا، بل قد يكون كذبا وقد يكون صدقا. والمراتب ثلاث كما سبق: ما علم صدقه، وما علم كذبه، وما هو محتمل. فإذا كان كذلك فليس كل خبر لم يعلم صدقه يكون كذبا. وفهم من قول لم يعلم صدقه أن ما علم صدقه فليس كذبا بالاتفاق، كما أن ما علم كذبه فليس صدقا بالاتفاق. قال: ومدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها. ومدلول الحكم، مدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها، هذه مسألة حقيقة كلامية. ما مدلول الخبر إذا قلت زيد قائم؟ لا، هل مدلول الحكم بنسبة القيام إليه أو ثبوت نسبة القيام إليه؟ نعم، هذه فيها خلاف، فيها خلاف. منهم من قال مدلول الحكم بالنسبة، فقول قائل زيد قائم أي أنني أحكم بأن زيدا قائم، لا أثبت أن زيدا قائم. لماذا؟ قال: لأننا لو جعلنا مدلوله ثبوت النسبة لزم أن لا يكون شيء من الأخبار كذبا، لأنه ما دام ثبوت النسبة إذن معناها أن النسبة ثابتة، ثابتة، فيكون صدقا. لكن المدلول هو الحكم بالنسبة، أي أن قول القائل زيد قائم يساوي تماما حكمت بأن زيدا قائم، حكمت بأن زيدا قائم، وحكمه قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. واضح يا جماعة؟ وهذه مسألة كلامية، وما أكثر كلام أهل الكلام. نعم، نقول الصواب القول الثاني أن مدلوله النسبة، وكون النسبة هذه تكون كذبا أو صدقا لا دخل لها في نفس الخبر، وإنما هي بالنسبة للمخبر. فالذي يصدق مدلول زيد قائم إنما أثبت أنه قائم بسبب صدق المخبر، لا بسبب الخبر. الخبر يدل على ثبوت النسبة، زيد قائم، زيد عالم، زيد ذو مال، وما أشبه ذلك. كل يعرف أن المراد بذلك نسبة الخبر إلى المبتدأ، هذا المراد. كما لو قلت قام زيد، هل هذا معناه الحكم بقيام زيد أو إثبات قيام زيد؟ إثبات قيام زيد. وعلى كل حال فالخلاف في هذا من باب التطويل بلا فائدة. كل يعلم أن الرجل إذا قال زيد قائم فإن كان من الصادقين ثبت عند المخاطب القيام، وإن كان من الكاذبين ثبت عنده كذب، وإن كان من يشك فيهم توقفوا. فالنسبة في الحقيقة إنما هي باعتبار المتكلم لا باعتبار الخبر. ولهذا أشار المؤلف إلى نفي القول بالثبوت لأنه قال به بعض العلماء. نعم، يقول رحمه الله: ومنه أي من الخبر تواتر، يعني من الخبر أخبار متواترة، وهو لغة تتابع بمهلة. وهو لغة، لماذا نصبنا لغة وقبلها مبتدأ؟ منصوب بنزع الخابر، أي وهو في اللغة. وأما خبر المبتدأ هو فهو قوله تتابع بمهلة، يقال تواتر المطر أي تتابع، تواتر الخبر أي تتابع، فهو تواتر بمهلة. واصطلاحا انتبه، خبر عدد يمتنع معه لكثرته، تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. انتبه يا جماعة، يقول خبر عدد يمتنع معه لكثرته، تواطؤ على كذب، يعني أن يخبر جماعة كثيرة يمتنع في العادة أن يتواطؤوا على الكذب عن شيء محسوس أي مدرك بالحواس كالرؤية والسمع، فيقول هؤلاء المخبرون رأينا فلانا يفعل كذا، أو يقولون سمعنا فلانا يقول كذا، فلا بد أن يكون عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. نقول كلام المؤلف رحمه الله اشترط عدد يمتنع معه لكثرتهم أن يتواطؤوا على الكذب، فإن أخبر به عدد يمتنع معه أن يتواطؤوا على الكذب لا لكثرتهم ولكن لثقتهم فليس بمتواتر. فلو فرضنا أن رجلا أن ثلاثة رجال من الأئمة أخبروا بخبر، فهنا يمتنع بالعادة أن يتواطوا على الكذب، لكن امتناعهم هنا من أجل الكثرة أو من أجل الحال، الحال فلا يكون هذا متواترا، بل لا بد أن يكون يمتنع أن يتواطوا على الكذب لكثرتهم. وكم يكونون؟ قال بعضهم فوق الثلاثة، لأن الثلاثة يكون حديث مشهورا والاثنين يكون في الحديث عزيزا والواحد يكون في غريب، فلا بد أن يزيدوا على الثلاثة. ولكن إذا قلنا لا بد أن يزيدوا على الثلاثة فإن الأربعة لا يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب لكثرته، وحينئذ نرجع إلى القول بأن المراد الكثرة عرفا، الكثرة عرفا أنت 30 40 وما أشبه ذلك. فإذا أخبر جماعة عن خبر وكان يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب لكثرتهم وهو أمر محسوس قلنا هذا متواتر، فإن أخبروا عن أمر معقول لم يكن ذلك متواترا. وبهذا نعرف أنه لا يقال إن عيسى ثالث ثلاثة، وإن كان الذي أخبر به جماعات كثيرة. لماذا؟ لأن هؤلاء أخبروا عن عقيدة لا عن محسوس، والعقيدة ليست من مدلولات الخبر اليقينية، لأن الرجل يعتقد فيخطئ ويعتقد فيصيب، ولهذا قيده المؤلف بأنهم يخبرون عن محسوس أو عن عدد كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني يمتنع في العادة أن يتواطؤوا على الكذب لكثرتهم، فيخبر عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. فلو فرضنا أن هذا الخبر رواه 40 ورواه عن 40 30 ورواه عن 30 20 ورواه عن 20 10 ورواه عن 10 5 ورواه عن 5 2 هل يكون متواترا؟ ما يكون، إن لا بد أن يكون كل السند عن جماعة يمتنع في العادة أن يتواطؤوا على الكذب لكثرته. طيب، يقول مفيد للعلم بنفسه، يعني أن المتواتر يفيد العلم بنفسه لا بواسطة. فإذا جاءنا جماعة امتنع أن يتواطؤ على كذا وقالوا سمعنا فلانا يخطب على المنبر يقول كذا وكذا، فبماذا نحكم على هذا الخبر؟ نقول متواتر ومفيد للعلم بنفسه، والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى. الحاصل يعني من العلم بمدلول هذا الخبر ضروري، لأنه إذا وصلني عن طريق التواتر فسوف ينقطع في نفسي علم ضروري بوقوع هذا الخبر. وبماذا حصل؟ يقول انه يحصل عنده بفعل الله، وهذه نزعة الى مذهب الأشاعرة الذين لا يثبتون للأشياء للأسباب تأثيرا، ويقولون إن الأسباب يحصل الشيء عندها لا بها. فلو رميت زجاجة بحجر وانكسرت الزجاجة فإنهم يقولون إن كسرها ليس سببه رميك بالحجر، ولكنه حصل الكسر عنده، أي عند مماسة الزجاجة لا به. سبحان الله، كيف حصل عنده لا به؟ كل يعرف أنه حصل به. هم يقول لا، لو أثبت للحجر تأثيرا في الزجاجة لاتخذت شريكا مع الله. نعم، ولهذا ينكرون الأسباب أي تأثيرها، ويقولون الأسباب علامات فقط، أي جعل الله تعالى رمي هذا الحجر على الزجاجة علامة على الكسر، والكسر بفعل الله. فيقال هذا لا شك أنه خطأ في العقل وفي الشرع. فما أكثر الآيات التي فيها إثبات الأسباب؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ما سبب اختيار الأرض؟ نزول الماء من السماء. وذكر الله تعالى في آيات متعددة أن المتقين يدخلون الجنة بما كانوا يعملون، وهذه بس سبب. فإذا كان كذلك فإن هذه الأسباب أودعها الله عز وجل قوة يحصل الشيء بها إيش؟ لا عنده، يحصل الشيء بها لا عنده. ونحن إذا أثبتنا هذا لله عز وجل فإننا لا نشرك به. فإذا أثبتنا أن الأسباب إلى الله عز وجل فهذا من باب تعظيمه والإيمان بسلطانه وكمال ربوبيته. نعم، أي نعم، لأن المعقول قد يكون عن وهم. الآن النصارى متواتر عندهم أن المسيح ثلاثة وأنه قتل وأنه فدى الأمة بنفسه، متواتر مثل تواتر أن محمد رسول الله، لكن هم بنوه على وهم ونحن بيننا على شيء محسوس. يحتمل، لكن إذا تواتر ما يحتمل. صفحة كم؟ 34. لا، احنا في 35. الظاهر ومنه متواتر. أنا عندي عندي بالتحليل ومنه متواتر. هنا يقول في أصول الفقه 12-13 إلى قسم متواتر صفحة 35. نعم يا خالد ما مشكلة. ومنه متواتر السابع بعد الفصل صفحة 35 السابع بعد الفصل. تختلف وش اللي عندك الآن؟ أنت اللي تقرأ يعني حصل هذا ارتداد الأمة خبر من الآن. كيف؟ إيه بعد سبعة أصل بعد سبعة أصل عد سبعة أصل 1-2-3-4-5-6-7 بمهلة بمهلة ولغة التتابع بمهلة واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه بكثرته تواطؤ على كلم عن محسوس أو عن عدد أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس مفيد من علم نفسه. والحاصل ضروري وحاصل في علم الله تعالى وهو لفظي في حديث من كذب علي متعمدا أو معنوي لا عندي ومعنى ما بحاول عندهم أو لا عندي معنى بالواقع وغلط ليو كحديث من كذب علي متعمدا ومعنوي وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوري وسخاء حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ومنه أي من الخبر تواتر يعني أن يتواتر الخبر. والتواتر لغة تتابع بمهلة هذا التواتر إذا تتابع الشيء بمهلة فإنه يسمى متواترا. يقال تواتر المطر يعني صار ينزل بمهلة يتتابع بمهلة مثلا بعد ساعة يأتي مطر بعد ساعة يأتي مطر وهكذا. ومنه قوله تعالى أو قريب منه ثم أرسلنا رسلنا تترى أي تتتابع. واصطلاحا عند من؟ عند المحدثين لأن الاصطلاح في كل فن بحسب. فإذا كنا في الفقه فيكون معنى اصطلاحا عند الفقهاء، إذا كنا في الحديث يكون اصطلاحا عند المحدثين. مصطلح الحديث أكثر من يعنى به وأعلم من يكون به هم علماء الحديث فيكون اصطلاحا عند أهل الحديث. خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس. انتبه، خبر عدد خرج بذلك خبر الواحد. خبر الواحد ولو كان أصدق الناس لا يعتبر متواتر، لا يعتبر متواتر ولو كان أصدق الناس، لكن ما سمع عن معصوم فإنه مفيد للعلم لا من أجل أنه متواتر ولكن من أجل حال مخبر. فمثلا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا فإن هذا لا شك مفيد للعلم، إذا سمع هو بنفسه الرسول يقول شيئا فهذا لا شك مفيد للعلم لوجوب تصديقه. لكن غير الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد في المتواتر أن يكون عن عدد ك كم العدد؟ 10، 20، 30؟ ما لم يقيد. ولهذا قال يمتنع معه لكثرته أن يتواطؤ على الكذب. قال يمتنع معه لكثرته، أي لكثرة العدد، لا لثقتهم. انتبه، لماذا نقول للكثرة لا للثقة؟ لأنه ربما يخبرك شخصان كلاهما ثقة ثبت فتستفيد بخبرهما العلم، تعلم أن الشيء واقع، لكن لا يسمى هذا متواتر، لأن اطمئنان إلى خبرهما ليس للكثرة ولكن لحالهما أنهما ثقتان. وبناء على ذلك نقول لو تواتر عندنا عن طريق الكفار شيء ما، فهل نقول إنه متواتر مفيد للعلم؟ الجواب نعم، لأنه لا عبرة في المتواتر بحال المخبر ما دام النظر إلى العدد لا إلى الحال، فلا عبرة بكونهم عدولا أو غير عدول. ولهذا نقول الآن لو أخبرنا الكفار عن شيء محسوس وتواتر النقل عنه ولم يرد إلا من طريقهم فإنه يكون متواترا موجبا للعلم، لأن العبرة في المتواتر بحال المخبر أو بعدد المخبرين، بالعدد. ولهذا قيل المؤلف قال يمتنع معه لكثرته، يعني لا لثقتهم أو لحالهم، تواطؤ على كذب. تواطؤ على كذب، فإن كانوا كثيرين لكنهم مجتمعون في مكان واحد ويمكن أن يتواطؤوا على كذب فيقولوا سنقول للناس كذا وكذا، فهؤلاء لو بلغوا آلافا لأن تواطؤهم على الكذب ممكن، لكن لو كان أحدهم بالمشرق والثاني في المغرب والثالث في الجنوب والرابع في الشمال والخامس في الوسط والسادس فيما بين ذلك والسابع هكذا ثم أخبروا خبرا، نعلم أنهم لن يتواطؤوا على الكذب، فإن هذا الخبر يكون متواترا. قال عن محسوس، يعني لا بد أن يكون عن محسوس لا عن معتقد ونظر. إن كان مستند خبرهم النظر فإنه لا يكون متواترا مهما بلغ. ولذلك لا نقول إن عيسى صلب مع أن الخبر عنه متواتر ولا غير متواتر. متواتر، كل النصارى يقول هذا، لكننا لا نقول إنه صلب لأن خبرهم هذا مستند إلى عقيدة ونظر، وإلا فكتبهم لم تقل هذا، لكن هم اعتقدوا هذا الاعتقاد وجعلوه قضية مسلمة. طيب الآن في عند المتكلمين الحوادث لا تقوم إلا بحادث، هذا الشيء مضطرد عندهم كلهم نقلوه، هل نقول إن هذا متواتر؟ ليش؟ لأن مسنده النظر. لكن لو قالوا رأينا كذا بأعيننا أو سمعنا كذا بآذاننا صار متواتر. إذن عن محسوس احترازا مما إذا كان الخبر مستندا إلى نظر وعقيدة فإنه لا يكون متواترا ولو كثر المخبرون به. شروط المتواتر الآن من كلام المؤلف، الشرط الأول أن يكون عن عدد كثير، الشرط الثالث أن يمتنع تواطؤهم على الشرط الثاني أن يمتنع تواطؤهم أو الشرط الثالث أن يكون عن عدد أن يكون عدد كثير، أن يكون عن عدد كثير. الثالث أن يمتنع تواطؤهم على الكذب. الرابع أن يكون مستندهم أمرا محسوسا لا صادرا عن نظر وتفكير ولا عن عقيدة، بل يكون عن نظر، عن محسوس، كأن يقول سمعنا كذا أو رأينا كذا. طيب لو أن قرية من القرى خسف بها في بلاد الكفار وتواتر النقل أنه خسف في هذه البلدة، لكن كل الذين أخبرونا كلهم من الكفار، هل يكون متواترا؟ نعم، لأننا قلنا المتواتر لا ينظر فيه إلا إلى العدد فقط لا إلى حال المخبر. طيب ولو أن شخصين أخبرانا أنهما شاهدا القرية قد خسف بها، فهل يكون متواترا؟ نعم، وهما ثقتان إلى أبعد الحدود في الثقة، فإنه لا يكون متواترا لأن العدد قليل. وحصول العلم بخبرهما ليس لأن لكثرة العدد، ولكن لأن حالهما تقتضي ذلك. الله أعلم. كم الوقت؟ لا كم وقت؟ ربع ساعة. ها؟ أي صحيح. لا يعني لا يقل عن ثلث، الذي ينبغي أن أجعله لا يقل عن ثلث. ها؟ أنا ما يعني زول 10 دقائق عندي مهب يعني مهب شيء صعب، لكن أخشى منكم الملل. ها؟ كيف؟ طيب نزود 10 دقائق نخليها هو ربع ساعة، نخليه إلى ثلث. نعم. نخليها إلى 10 ربع. 10 ربع الآن الحين 10 و8 دقائق إلى 10. زين. يقول المؤلف أو عن عدد كذلك، يعني أو عن عدد كذلك، يعني أنه ينتهي خبرهم إلى شيء محسوس فيقولون رأينا أو سمعنا، أو إلى عدد كذلك، يعني يخبرنا عن عدد يمتنع، عدد كثير يمتنع أن يتواطؤ على الكذب، عن عدد كثير يمتنع أن يتواطؤوا عن الكذب. وعلى هذا فلا بد في المتواتر أن توجد هذه الشروط في جميع طبقات السند. فلو أخبرنا عدد كثير يمتنع أن يتواطؤ على الكذب عن رجل واحد، فقالوا أخبرنا فلان